السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في المسألة. نعم، اقرأ لنا المسألة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب على المؤمن مع تصديقه وجزمه أن ينظر في آيات الله ويستعمل عقله للفهم. نعم. نعم. كما يجب عليه جميع الواجبات في الإسلام. نعم، هذا تقدم الكلام عن هذه المسألة، أي أن الواجب على المكلف مع تصديقه وجزمه أن ينظر في آيات الله تعالى. وتقدم أن آيات الله عز وجل نوعان: آيات شرعية وهي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وآيات كونية وهي دلائل الآفاق ودلائل الأنفس، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: ويستعمل عقله للفهم. فالمؤلف رحمه الله بين لنا دور العقل مع الشرع. ما هو دور العقل؟ هو استعماله للفهم. فالعقل إذن هو وسيلة، العقل هو وسيلة للمعرفة والعلم، وليس قاضيا أو حاكما. العقل وسيلة من وسائل العلم. هذا العقل أو هذا الذي ذكره المؤلف في بيان دور العقل هو واسطة بين قولين، واسطة بين من يحكم العقل ويرد ظاهر النقل، وبين من يحكم النقل ويطرح العقل. فهناك طائفتان: طائفة تقول العقل مقدم على النقل، إذا جاءنا العقل وخالفه ظاهر النص من القرآن والسنة نرد هذا القرآن والسنة، نتأوله ونأخذ بالعقل هو الصحيح. طائفة أخرى قالت بالعكس، قالت نأخذ بالنقل ولا ننظر إلى العقل، لا قيمة للعقل. مذهب أهل الحق أهل السنة، وهو الذي عليه الإمام وعليه الأئمة الأربعة وعليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه امتداد لهذا المذهب، قالوا بأن الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي أنزله؟ رب العالمين. العقل من الذي خلقه؟ رب العالمين. وهذا العقل هو وسيلة كالبصر وكالسمع، كما أنك تسمع وتبصر وتلمس الأشياء وتتذوقها. فالعقل هو أعظم صفة ميز الله به البشر عن غيرهم من المخلوقات الموجودة على هذه الأرض. هذا العقل ما هو دوره؟ هل هناك حرب بين العقل وبين الشرع؟ لا أبدا. العقل نستعمله للفهم، في فهم آيات القرآن، في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في التأمل في الآيات الكونية التي نستدل بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ننظر بعقولنا في نعم الله ونتفكر ونتأمل. هذا هو دور العقل، دور العقل مع النقل. عندما نقول النقل المراد بالنقل القرآن والسنة. إذا سمعتم العلماء قالوا النقل المراد بالنقل والشيء الذي نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له أيضا السمع، الأدلة السمعية المراد بها الأدلة المسموعة التي هي القرآن والسنة. فهذا دور العقل. العقل له مكانة عظيمة، فهو محل التشريف وهو مناط التكليف. فالله سبحانه وتعالى شرف الإنسان عن البهائم بالعقل، جعل العقل مناطا للتكليف، ففاقد العقل غير مكلف، المجنون غير مكلف. لماذا؟ لأنه فاقد للعقل، فاقد لأهلية التلقي تلقي الشرع. هذه المكانة هي التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى هذا العقل مناطا للتكليف، وسماه في القرآن عقلا، وسماه لبا، وسماه نهى. في كثير من آيات القرآن الكريم نفي ذلك لآيات لقوم يعقلون. لماذا سمي العقل عقلا؟ كلمة العقل في لغة العرب معناها المنع، هذا هو أصل كلمة العقل، معناها المنع. أطلقت على العقل لأنه يمنع صاحبه عن فعل القبيح، ولهذا سمي عقلا. سماه الله تعالى لبا، لماذا؟ لأن الإنسان بلا عقل قشرة، العقل هو لب الإنسان. سماه نهى، لماذا؟ لأن العقل ينهى صاحبه عما لا يستحسن من فعل القبائح. هذا هو العقل الذي ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله الذين لا يعقلون وجعلهم في مرتبة أحط من مرتبة البهائم. الذي لا يعقل هذا أسوأ من البهيمة، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هم أسوأ وأضل سبيلا من الأنعام، من البهائم. كلمة العقل تطلق على جملة من المعاني. إذا قيل العقل، ما هو العقل؟ تطلق كلمة العقل ويراد بها الغريزة التي هي مطلق الإدراك والتي عليها مدار التكاليف الشرعية، وهذه يشترك فيها الذكي والغبي، العالم والجاهل، الصغير والكبير، هي الغريزة. من كانت عنده هذه الغريزة فهو مكلف شرعا، مأمور بالصلاة والصيام والزكاة، مأمور بالتوحيد، مأمور بالحج، هذا هو المكلف. أحيانا يطلق كلمة العقل ويراد بها الغريزة التي هي مطلق الإدراك الذي عليه مدار التكاليف الشرعية، يعني التكاليف الشرعية كلها تدور على هذه، من كان مكتسبا لهذه الغريزة. وتارة يطلق العقل ويراد به القوة المتهيئة للعلم. يطلق كلمة عقل، يقول فلان إنسان عاقل، هذا لا يعني أنه أنك تنفي عنه الجنون. عندما تذكر إنسان تقول والله فلان رجل عاقل، احنا كلنا نعلم بأنه عاقل، لكن ماذا تقصد بعاقل؟ يعني أنه إنسان عنده قوة متهيئة لتقبل العلم وتلقيه، عنده ذكاء، عنده فهم جيد. هذه الكلمة، هذا النوع أو هذا الإطلاق الذي يطلق على العقل، المقصود به أنه يمكنه أن يتقبل العلوم الضرورية والعلوم النظرية. العلوم الضرورية هي الأمور التي يعلمها الإنسان بالضرورة، والعلوم النظرية هي التي تحتاج إلى نظر وتفكير واستدلال. مثلا عندما الآن أسألك، واحد منكم يسأل ما هو نصف الاثنين، اثنين ما هو نصفها، كلكم يجيب على البديهة. لماذا؟ لأنه هذا أمر، هذه علم ضروري. عندما نقول الكل أكبر من الجزء، لا يخالفني في هذا أحد. عندما نقول السماء فوقنا، هذه أمور ضرورية. اثنين نصف الاثنين هي الواحد. الآن سؤال آخر، ما هو عشر أو ربع عشر الأربعين؟ ربع عشر الأربعين، نعم واحد، لكن يحتاج إلى، لم تجيبوا جميعا، لماذا؟ يحتاج أن تعمل ذهنك لتصل. هذا يسمى العلم النظري، يحتاج إلى نظر، إلى تأمل، وإلى استدلال. هذا العلم النظري كيف نصل إليه؟ نصل إليه بالتدريج، نبدأ أولا بالعلم الضروري، ثم بالضروري نصل إلى النظري. فأولا نقول ما هو ربع عشر الأربعين. نبدأ أولا بعشر الأربعين وهو عشرة، عشرة عشر الأربعين أربعة. نعم، ما هو ربع أربعة؟ واحد. تبدأ بالضروري ثم تنتقل حتى تصل إلى النظري، ولهذا نجد حتى الطلبة إذا درسوا هذه العلوم يبدأون بالأمور الضرورية، جدول الجمع ثم الطرح ثم القسمة والضرب، ثم يصلون إلى المعادلات، ثم ينتقلون إلى الدوال شيئا فشيئا. كذلك مثلا في علم المواريث تبدأ بالقسمة، قسمة الفرائض الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه في الثلث فيما يتعلق بالفرائض، ثم تبدأ تترقى شيئا فشيئا حتى عندما تصل إلى المسائل الكبيرة كمسائل المناسخات والحمل وغيرها، هنا تحتاج إلى نظر وتأمل وتفكر. هذه المسائل لابد أن تمر أولا على الأمور الضرورية ثم تصل إلى النظرية. العقل يطلق على ما تدرك به العلوم الضرورية وعلى ما تدرك به العلوم النظرية، وهذا هو المقصود بالعقل عند علماء الكلام. إذا قالوا علم الكلام، إذا قالوا العقل، المراد به ما تدرك به العلوم الضرورية، الضرورية فقط. نعم. وتارة يطلق العقل ويراد به لازمه وهو العمل. يطلق العقل لكن ليس المراد به التفكير، يراد به ما يلزم منه. ما هو لازم العلم؟ عندما تتعلم ما هو لازم هذا العلم؟ تعمل به. ولهذا قال تعالى في حق أصحاب السعير: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لأنهم لم يعملوا. لأن الإنسان الذي لا يتعبد حتى لو كان عنده علم لكنه لا يتعبد لله بهذا العلم فهو جاهل، كما قال العلماء: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. هذا علم بلا أدب كنار بلا حطب، وعلم بلا عمل بلا ثمر. نعم شجرين بلا ثمر. فلا بد أن تكون هناك ثمرة، ثمرة العلم وهو العمل. ولهذا يطلق العقل ويراد به العمل بهذا العلم، يطلق به يراد به لازمه. هذه هي الكلمات التي أو المعاني التي تطلق على العلم، على العقل عفوا. ما هو العقل؟ ما هو تعريفه؟ الآن نصل إلى تعريف العقل، لأن العلماء اختلفوا في تعريف العقل اختلافا كثيرا بين الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم من الطوائف، لكن يمكن أن نذكر تعريفا قد يكون أقرب التعريف. العقل هو نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية. الآن تعريف جساه، لو ذكرت التعريف قبل الشرح لما فهم أحد آخر التعريف. قلنا هو نور روحاني، هو نور لأنه يتعلق بعالم الأرواح، نور وليس هو هذا العقل بالنسبة للجسد أو بالنسبة للعلم أيضا كالنور بالنسبة للشمس. هو نور روحاني يتعلق بالروح لا بالجسد، تدرك به النفس الأمور الضرورية، كل واحد نفس الاثنين، والنظرية بواسطة الضرورية، يعني تصل إلى الأمور النظرية بواسطة الضرورية. هذا في تعريف العقل. فالعقل إذن هو أعظم صفة يتميز بها الإنسان عن غيره من الحيوان. ميز الله تعالى الإنسان بهذا العقل وجعله محلا لتشريفه، والواجب على الإنسان أن يستعمل هذا العقل فيما ينفع، أن يستعمل عقله في طوره في حدوده، لأن العقل كسائر الحواس له حدود ينتهي عندها، فهناك أمور لا يدركها العقل، هي فوق إرادته، فوق طوره، كأمور الغيب مثلا. هل العقل قادر على إدراك الأمور الغيبية؟ غير قادر، لأن هذا أمر خارج عن الإدراك العقلي. فالواجب استعمال العقل، ولهذا قال المؤلف وأن يستعمل عقله للفهم، أن تستعمل عقلك للفهم. العقل هو وسيلة لفهم القرآن ولفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، للتأمل في الآيات الكونية والتأمل في الآيات الشرعية، نتأمل. ولهذا أمر الله تعالى في القرآن كما تقدم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، تأمل في هذا الطعام كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، هذه الثمرة، هذه الفاكهة، هذا الحبة من البر، من القمح، كيف خلق الله سبحانه وتعالى هذا الطعام وكيف وصل إليك. بعض الناس مباشرة يهجم على الطعام كأنه في دون تأمل ودون نظر. لا، قبل المؤمن، لا، قبل أن تتناول الطعام انظر إلى هذه الثمرة كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، انظر إلى خواصها، إلى مكوناتها، إلى رائحتها، إلى ذوقها، إلى ملمسها، إلى لونها، كيف خلقت بهذا الشكل. ثمار مختلفة ألوانها ومختلفة في طعومها وفي روائحها، هذا كله يدل على ماذا؟ على الخالق سبحانه وتعالى، على أنها صادرة عن مصدر واحد لا يتعدد. فالمؤمن يتأمل، يعمل فكره. أما الإنسان الجاهل أو حتى من باب أولى الكافر، تجده لا يبالي، يأكل ولا يفكر، ينام ولا يفكر، يستغل هذه المنافع التي خلقها الله تعالى في الأرض، يركب الحصان ولا يفكر كيف أن الله سبحانه وتعالى يسر له هذا المخلوق وذلله له، يركب الجمل والإبل، والله عز وجل يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يشرب الماء ولا يفكر هذا النعمة التي يسرها الله لك كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، وهكذا سائر النعم. فالمؤمن ينظر في نعم الله. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن عند الطبراني وغيره، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. المؤمن يتفكر في آلاء الله، في نعم الله، يتفكر في نعمة الصحة، نعمة السمع والبصر، نعمة العقل، نعمة الحركة والحس والفؤاد، هذه كلها نعم يتفكر فيها، لكنه لا يتفكر في ذات الله لأنها غيب، ومهما تصورت فالله أعظم، أعظم مما تتصور. إذن فهذا العقل له دور، هذا هو دوره، هو وسيلة للفهم، وسيلة للإدراك، ولا ينبغي أن نتجاوز هذا حد العقل، لأنه بعض الناس تجاوزوا حد العقل وقالوا بأن العقل، مجدوا العقل، عظموه، ووصل بهم الأمر إلى أن قدموا العقل على الشرع. إذا تعارض في أذهانهم هم، إذا تبين لهم هو في الظاهر، مع أنه إنسان ضعيف، ضعيف في عقله، ومع ذلك إذا رأى بأن عقله لا يتقبل هذه الآية يتأولها ويرد معناها ويعطل دلالتها، هكذا لا يكلف نفسه عناء الفهم. الواجب على المسلم إذا جاءته آية من آيات الله عز وجل أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعجز عن فهمها، عليه أن يسلم، يقول سمعنا وأطعنا، يسلم، لا أن يعترض ويقول لا هذه الآية تخالف عقلي. ومن أنت حتى تعارض كتاب الله بعقلك؟ من أنت؟ لا شيء، تذرة في هذا الكون. ولذلك فالذي يتوهم أن القرآن أو السنة قد يتعارض مع العقل هذا مخطئ، مخطئ خطأ عظيما، لأن العقل المسائل القطعية، مسائل العقلية القطعية أو الأدلة القطعية العقلية لا يمكنها بحال من الأحوال أن تتعارض مع الأدلة الشرعية القطعية أبدا، لا يمكن أن تتعارض. لماذا؟ لأن منزل الوحي، منزل القرآن، هو خالق العقل، ولأن العقل والنقل كلاهما وسيلتان لغاية واحدة وهي الوصول إلى الله. فالعقل يدلك على الله، الشرع يدلك على الله، والوسائل التي تدل على غاية واحدة لا يمكن أن تتعارض. نعم، قد يتعارض قطعي العقل مع ظني الشرع أو العكس، حينئذ نقدم القطعية منهما. أمر قطعي في الشرع في القرآن أمر قطعي، عارضه أمر ظني في العقل، هنا نقدم قطعي الشرع. كذلك لو عكسنا الأمر، أمر ظني في الشرع، العلماء فهموا من هذا الآية ومن هذا الحديث هذا المعنى، ثم أثبت العقل قطعا بأن هذه الآية تخالف المعقول، هنا نقدم قطعي العقل على ظني الشرع. إذا تقابل أيضا وتعارض في الظاهر ظني الشرع مع ظني العقل، نقدم الأرجح منهما، لا نقدم الشرع مطلقا ولا نقدم العقل مطلقا، وإنما ننظر إلى الأرجح منهما. لكن تعارض قطعي الشرع مع قطعي العقل هذا مستحيل ولا مثال له في الوجود، كاش مثال على تعارض بين هذين القطعيين، يعني قطعي الشرع مع قطعي العقل. وهذا أمر نص عليه العلماء، واعترف علماء الكلام، تعترف الفلاسفة بأنهم لا يملكون دليلا قطعيا من القرآن يعارض دليلا قطعيا من العقل. ولهذا تجدون ربما في بعض الكتب من يخطئ في هذا، في هذا التصور، وفي هذا يتوهم هذا الوهم ويضع هذا الاحتمال، يحتمل أنه ممكن هذا يتعارض مع، نقول لا، لا تعارض بينهما. نحن نقدم دائما إذا كان هناك تعارض بين أمور ظنية، هنا في هذه الحالة نقدم الأرجح منهما سواء كان العقل أو النقل، وبهذا نخرج من هذا الإشكال. فإذا العقل لابد أن يستعمل في طوره، وله يعني مجالات عديدة، أن تستعمل عقلك في استخراج كنوز الأرض والتفكك في العلوم المادية والعلوم التجريبية كما يفعل الغربيون الآن، يجتهدون بعقولهم في الصناعة والاختراع والاكتشاف، هذا واجب على طائفة من المسلمين ممن هم مؤهلون لهذا النظر، يجب عليهم على سبيل الكفاية أن يجتهدوا في هذه العلوم. كذلك النظر في الآيات الكونية حتى يزداد المؤمن إيمانا ويقينا، هذه أيضا ينظر بعقله. كذلك في الأمور الفقهية وفي النوازل التي تحدث في باب البيوع وفي باب أحكام المعاملات بصفة عامة، هناك نوازل وقعت في هذه الأزمنة لم تكن في الأزمنة الغابرة، لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يفتح باب الاجتهاد والعلماء لهم قواعد تضبط هذا الاجتهاد، يجتهدون بعقولهم ويتوصلون إلى الأحكام الشرعية التي تناسب هذه المعاملات الحادثة. فالمؤمن يجتهد بعقله لينفع نفسه وينفع أمته، أما أن يستعمل عقله في الأمور الغيبية ويبحث في صفات الله عز وجل وما يكون يوم القيامة وفي القدر بعقله، هذا لن يصل إلا إلى الضلال، هذا أمر مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصف الجنة، وصف الجنة كما في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة فيها ما لا يخطر على قلبك، فكيف يعني حتى يعني هذا مهما فكرت، فما يوجد في الجنة من النعيم أعظم مما تتصور، فوق التصور، أمر فوق ما يتصوره البشر، أمر يتعدى حدود الإدراك العقلي. ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يخوض في الأمور الغيبية بعقله. العقل لا نضيع، لا نهدر طاقة العقل في مثل هذه الأمور التي نعجز عن التفكير فيها، نستعمله في أمور أخرى نستفيد بها. أما هذه الأمور فكيف نقابلها؟ أمور الغيبية بالتسليم. جاءت الآية تتحدث عن اليوم الآخر يقع فيه كذا وكذا وكذا، نؤمن وانتهى الأمر. ما تقوليش كيف يقع وهذا مستحيل، أو لأنه بعض الناس يقول كيف يعني يوم القيامة الأعمال كيف توزن؟ أنت مش دخلك كيف توزن، أنت أعمل خلي الله عز وجل هو الذي يعني. والله يعني أحيانا تجد كلام بعض هذا المتكلمين عجب، يتساءل عن أمور بعيدة عنه كل البعد. هذه الأعمال توزن يوم القيامة، أخبر الله سبحانه وتعالى بأنها تارة توزن صحائف الأعمال وتارة يوزن العامل نفسه، ورد بذلك الأحاديث، وتارة وهذا هو الغالب توزن الأعمال، الأعمال تنقلب من معان إلى حقائق وتوزن، وهذا أمر لا يعنيك، هذا أمر الله عز وجل أخبر به نؤمن به. كذلك أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه يتصف بصفات، فلا يليق بالمسلم أن يأتي ويقول هذا لا يليق بالله. نقول الرحمن على العرش استوى، في القرآن 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، يجي إنسان يقول لك لا هذا لا يليق بالله. أأنت أعلم بالله من الله؟ الله عز وجل في القرآن يقول قل أأنتم أعلم أم الله، قل لي شكون من أعلم، الإنسان ولا الله؟ هو وصف نفسه بهذه الصفة وهي صفة كمال تمدح الله بها في كتابه. يأتي هذا المعتزلي عنده فكر فيلسوف يقول لك لا أنا هذه الآية ما دخلت لوش في رأسه، ما تقبلها، عقلك لا يقبلها، عقلي يقبلها والشرع يقبلها. لا أعارض الشرع، القرآن لا يعارض بالأمور العقلية لا سيما في الأمور الغيبية. أنا الله عز وجل يوم القيامة إذا أوقفني وقال لي لماذا قلت الرحمن على العرش استوى، أقول له أنت قلت لنا الرحمن على العرش استوى. لكن المعتزلي ماذا يقول؟ المعتزلي يقول لا، الرحمن لم يستوي على العرش. فماذا يقول يوم القيامة إذا سأله الله عن ذلك؟ ما عنده جواب. يقول له قال الأخطل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم ميراقي، يستدل بالشعر تاع الأخطل النصراني، مش حجة. ولذلك فالمؤمن يقابل هذا بالتسليم. فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يستعملون عقولهم لفهم القرآن وفهم السنة والنظر في الآيات الكونية، في الآيات في الآفاق وفي أنفسهم. فإذا اختلفوا ما هو المرجع؟ إلى أين يرجعون؟ إلى القرآن والسنة، لأن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء، في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني إذا لم نتنازع، هذا إجماع، لا نحتاج إلى أن نرد إلى القرآن والسنة، أنا متفقين. إذا تنازعنا واختلفنا أين نرد هذا الذي تنازعنا فيه؟ إلى القرآن والسنة. لم يأمرنا سبحانه وتعالى أن نرد الخلاف إلى عقولنا، ما قال فردوه إلى عقولكم، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى، لأن العقول متفاوتة، العقول متفاوتة ومختلفة وإدراكاتها متباينة، وهذه العقول واقعة تحت مؤثرات شتى تميل بها من هنا ومن هنا. هذا العقل يتأثر بالبيئة، يتأثر بالزمان، ويتأثر بالمكان. لو جئتنا الآن برجل من البادية ورجل من مدينة متحضرة، هل عقلهما في التفكير سواء؟ أبدا. لو جئت برجل من هذا الزمان ورجل مثله عامي مثله قبل 5 قرون أو 4 قرون، هل يفكران نفس التفكير؟ لا. الآن مثلا لو أخذت أي شاب أو حتى صبي تقول له تكلم مع عمك في أمريكا يفهم المعنى ويقول لك لا يستغرب هذا أن يتكلم مع عمه ويراه ويبتسم معه ويعني يريه بعض الصور، هذا أمر معقول عندنا. لكن قبل قرن من الزمان لو تكلمت هذا مع بعض الناس لضحكوا عليك ولاعتبروك مجنونا. لو تقول له مثلا يمكن للإنسان بعد سنوات من أن يتكلم مع أخيه من المشرق إلى المغرب ويراه في جهاز معين صغير ويخاطبه في وقت واحد لا يصدقك، يعتبرك مجنونا، لأن العقل في ذلك الزمن لا يقبل هذا. فالعقل يخضع لهذه المؤثرات، يخضع للزمان، يخضع للمكان. ولذلك فلا يمكن أن نرد للعقل، هذه عقول مختلفة. نجد مثلا بعض الناس يقول لا العقل هو المصدر، وإحنا قلنا العقل هو، ما هو العقل؟ هم قالوا هو مصدر يقدم حتى على القرآن، إحنا نقول العقل وسيلة، وسيلة للفهم والتفكير والاجتهاد، وليس هو المصدر. لأنه لو قلنا العقل هو المصدر، عقل من؟ هل هناك عقل جبار عظيم نرجع إليه؟ لا، عندنا عقول مختلفة، عقلي وعقلك وعقل فلان، وهذه العقول تختلف. عقل الفلاسفة يختلف عن عقل المعتزلة، وعقل المعتزلة يختلف عن عقل الجهمية وعن عقل الخوارج وعن عقل أهل السنة، هذه عقول مختلفة. ولذلك لا يمكن أن نرد إلى عقل واحد نرجع إليه ونتفق عليه مطلقا. طبعا هناك أمور يتفق عليها جميع العقلاء، وهي الأمور التي لا دخل للهوى فيها، الأمور المسائل التي لا مدخل للأهواء فيها، هذه لا يختلف الناس فيها. مثل 1+1 كم يساوي؟ هل يختلف الناس في هذا؟ مسألة علم الجبر والهندسة والرياضيات والفيزياء والقانون الجاذبية وكذا، هذه أمور هل يختلف الناس فيها؟ لا يختلفون. لماذا؟ لأنها محددة، ولهذا الشرائع لم تأتي ببيانها، وإنما جاءت الشرائع ببيان المسائل التي فيها الهوى، يدخل فيها الهوى، كالمعاملات بين الناس، والإنسان يحب لنفسه ما لا يحب لإخوانه، يحب أن يأخذ الحقوق وأن يتعدى وأن يظلم وأن، هذه الأمور التي فيها الهوى هي التي جاءت الشرائع ببيانها حتى ولو كانت أمورا عقلية. أما الأمور العقلية التي لا مدخل للهوى فيها فإن الشرائع لم تأتي ببيانها. ما يجيش نبي من الأنبياء يعلم الناس الرياضيات أو الفيزياء، لا، أو الطب أو نحو ذلك. أما الأمور التي يدخلها الهوى هذه هي التي بينتها الشرائع، فلابد أن نفرق بين هذا الدليل الشرعي وبين الدليل العقلي. الدليل الشرعي جاء لينظم ما يدخله الهوى، الأبواب التي يدخل فيها الأهواء، تختلف فيها الأهواء وتختلف فيها المصالح. أما الأمور التي لا تختلف كالحساب مثلا والهندسة ونحو ذلك، فهذه تركها الله تعالى للبشر وهم لا يختلفون فيها. لكن في الأمور الأخرى يختلفون بحسب مصالحهم، بحسب بيئتهم ومجتمعهم، فإذا اختلفوا فأين ما هو المرجع؟ الشرع. ولهذا يقول العلماء، يقول بأن هؤلاء الذين يدعون الاحتكام إلى العقل مطلقا، يقول ليس عندهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، ليس عندهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل هذا يقول هذا محال عقلا. فتجد عالما من علماء الفلسفة يقول في هذا الأمر أنه جائز أو واجب، مسألة واحدة كلاهما يدعي العقل، هذا يقول واجبة وهذا يقول مستحيلة، وهذه في عدة مسائل. ولهذا وقع الخلاف بين الفلاسفة، الفلاسفة المشائين اتباع أرسطو، وبين الفلاسفة الإسلاميين كالفارابي وابن سينا وغيرهما. ثم اختلف هؤلاء أيضا مع المتكلمين كالجهمية، الجهم صفوان، ومن جاء بعدهم من المعتزلة كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء. هذه يعني ناس عقلاء أذكياء، عندهم ذكاء خارق، اغتروا بعقولهم، ولو أعملوا عقولهم في أمور أخرى لأفادوا، لكنهم أعملوها في أمور غيبية، ولهذا لم يصلوا إلى نتيجة. وكبار العلماء، علماء الكلام وعلماء المعقول، في آخر حياتهم رجعوا إلى القرآن والسنة، كالإمام أبي المعالي عبد الملك الجويني، أبي حامد الغزالي، وسيف الدين الآمدي، الرازي، فخر الدين الرازي. حتى يقول هذا الرازي، يقول نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. اعترف في آخر الأمر بأنه أضاع حياته في الكلام، مع أنه إنسان عبقري في قمة الذكاء. عندما حضرته الوفاة قال: أنا الآن أموت على دين عجائز نيسابور، على دين عجائز نيسابور، يعني هو مثل العجائز، كأنه لم يدرس شيئا ولم يتعلم شيئا، لأنه لم يتعلم القرآن والسنة. قرأ القرآن، حفظ القرآن، حفظ السنة، لكنه انصرف عنهما إلى علم الكلام وتبحر في علم الكلام. ولهذا فالذي يتبع طريقة المتكلمين هذا نوع هجر للقرآن، الذي يستدل في العقيدة بأدلة المتكلمين هذا هاجر لكتاب الله، هجر، هذا نوع من الهجران لكتاب الله، أن تستدل بأدلة المتكلمين وتترك أدلة القرآن والسنة. كذلك فيه تصعيب للعلم على عباد الله، الناس يحبون العلم، القرآن والسنة، أنت تصعب عليهم وتأتيهم باصطلاحات كلامية يصعب عليهم فهمها. طبعا ولهذا ألف المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، وجعله قائما ومبنيا على الآية والحديث فقط، بعيدا عن المقدمات والاصطلاحات الكلامية. يعني هذا باختصار فيما يتعلق بقول المؤلف، ويستعمل عقله للفهم. وبهذه المناسبة يعني فيما يتعلق بهذه الأمور العقلية، عندنا كلمة للإمام مالك بن أنس، لأن هذا الأمر كان في زمانه أيضا، إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، قال كلمة، قال لهم، جاءوك يناظروه المناقشات والجدال العقيم، فقال لهم كلمة، قال لهم: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدلهم؟ يعني كل ما يجينا إنسان يعرف يجادل نجلس معه نترك القرآن؟ لا. ولذلك أمرهم أن يتركوا هذا الكلام وهذه المناظرات. ولهذا الإمام الشافعي أيضا يقول حكمي في هؤلاء الذين خاضوا في علم الكلام أن يضربوا بجريد النخل ويطاف بهم بين القبائل، ويقولون هذا جزاء من ترك كتاب الله وأخذ بعلم الكلام. قد صنف العلماء، صنفوا كتبا في بيان فساد هذا العلم، وأنه لا يليق أن نحول كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها بيان لأمور غيبية أن نحولها إلى قضايا فلسفية، هذا لا يليق. القرآن لا يليق أن نخاطب الناس بالقرآن على طريقة فلسفية. القرآن فيه تأثير، عنده أدلة عقلية، لكن هذه الأدلة العقلية ليست مجرد قضايا نظرية، دائما يربطها الله سبحانه وتعالى بأمر عملي. ولهذا تجدون في آيات القرآن تقريبا كل آية في القرآن مختومة بصفة أو صفتين من صفات الله، حتى في باب مسائل البيوع والطلاق مع ذلك يذكر الله عز وجل صفة من صفاته. حتى المؤمن عندما يقرأ حتى ولو كان أمرا يتعلق بالفكر، لكن مع ذلك لابد أن يثير سبحانه وتعالى عاطفة هذا المؤمن، يثير عاطفته بهذه الآيات التي تضمنت جملة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم، واصل أقرأ المتن. نعم، وهذه المسائل تقدم الكلام عنها تقريبا. نعم نعم، أفلا ينظرون إلى الإبل، هذا استفهام، استفهام إنكاري. أفلا ينظرون، يعني هي أمامكم الإبل، والله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما هو محيط بهم، لم يخاطبهم بشيء بعيد، لم يخاطبهم، لم يسأل، لم يعني يوجه أنظارهم مثلا إلى الفيل وإلى الحيتان، لأنهم لا يعرفونها. خاطبهم بشيء يعيش بينهم ويتعاملون معه كل يوم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وخلق الإبل خلق عظيم، كيف خلقها الله سبحانه وتعالى وهي من أعظم الحيوانات، ومع ذلك ذللها لهم، لأن الحيوانات هذه منها ما هو مذلل ومنها ما هو غير مذلل. إذا كان الآن إنسان أراد أن يسوق نملة، تقدر تسوق نملة صغيرة جدا؟ هل يمكن أن تسوقها تربطها وتمشيها؟ لا تقدر عليها. الجمل تقدر عليه، الطفل الصغير يمكنه أن يقود جملا، ولا يمكن للرجل القوي أن يقود نملة ولا حشرة، لأن الحشرة غير مذللة. أما الخيل والإبل والحمير هذه ذللها الله عز وجل للبشر ويسر لهم قيادها، وإلا تصور لو أنها لم تذلل لكانت متوحشة، لما استطاع أحد أن يقترب منها، لكن الله ذللها ويركبها الصبي ويسوقها ويضربها ولا تفعل شيئا، وهذا من نعمة الله عز وجل لأننا ننتفع بها. لكن النملة وش تفيدك؟ تركب فوق النملة، تسافر فوق دودة؟ مستحيل. ولهذا نحن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ذلل لنا هذه البهائم التي نحتاج إليها. هذه الإبل ربما نحن لا نعرف قيمتها، نحن بالنسبة إلينا إبل، لكن لو عشت في الصحراء لعرفت معنى قيمة الإبل. الإبل في الصحراء هي مصدر رزقهم وسفرهم وتجارتهم وكل شيء يكون عليها، تحمل الأثقال التي لا يقدر الإنسان على حملها، وتحمل أكثر من البغال والحمير، تتحمل العطش حتى إلى 10 أيام ولتشرب الماء، وهذا لا يوجد في البهائم الأخرى، تتحمل حر الصحراء وهي هذه حر شديدة لا يتحملها الإنسان، هي تتحملها، وتسير إلى مسافات بعيدة ويؤكل لحمها ويشرب لبنها ويتخذ من وبرها البيوت والألبسة، كلها يعني يستفاد منها. انظر إلى هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لك، تنتفع بكل ما فيه، بخلاف الحيوانات الأخرى لا ينتفع بها كما ينتفع بالإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، انظر إليها وإلى بديع صنع الله تعالى في هذا المخلوق، وإلى السماء، والسماء أعظم خلقا من هذه المخلوقات، السماء أعظم خلقا من كل هذه المخلوقات، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وإلى السماء كيف رفعت، يعني كيف رفعت بغير عمد، ليس لها أعمدة، سبع سماوات عظيمة رفعت بغير أعمدة، كيف نثر الله تعالى فيها عددا هائلا من النجوم التي يتخذها الناس معالم في أسفارهم ورحلاتهم يهتدون بها، وبالنجم وهم يهتدون، جعل فيها الشمس والقمر وسائر الكواكب. وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصب الله هذه الجبال وجعلها أوتادا للأرض تمسك الأرض عن التحرك والانزلاق، وهي أيضا معالم للناس في أسفارهم ورحلاتهم يتخذون هذه الجبال معالم. وإلى الأرض كيف سطحت، سطح الله تعالى هذه الأرض حتى يتمكن الناس من عمارتها وزراعتها والتنقل فيها، وإلا لو لم تكن الأرض كذلك لاستحالت الحياة فيها. فهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للإنسان مسلما كان أو كافرا أن يتأمل. وهذه هي طريقة القرآن في الدعوة إلى النظر، طريقة سهلة بسيطة، تنظر إلى ما حولك فقط، تنظر إلى نفسك، تنظر إلى الناس من حولك، تنظر إلى هذه المخلوقات، تنظر إلى الجمادات. هذا النظر يؤكد لك صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة وحدانية الله سبحانه. نعم، وصل. نعم، النظر الواجب على المكلف. ما هو، قال لابد من النظر واستعمال العقل، لكن ما هو هذا النظر؟ لأنه الآن إذا قال لك الواجب هو النظر، يجي علماء واحد من الفلاسفة يقول لك أنا أنظر على طريقتي، أنظر أتأمل في هذا الكون لكن على طريقتي، أنظر في الأدلة على طريقتي. المؤلف بين أن النظر الواجب هو ما كان على طريقة القرآن. نعم، وصل. كما في الآيات المتقدمة، نعم، في الآيات المتقدمة أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالنظر. هذا النظر كيف يكون؟ يكون بسماع آياته المتلوة، يكون بالسمع والبصر والعقل، هذا هو النظر المأمور به في الشرع، بالسمع والبصر والعقل، وهذه الأمور الثلاثة كلها، هذه الشهادات كلها تتفق مع الفطرة التي فطر الله عليها العباد. أولا السمع، ما مقصود بالسمع؟ أن تنظر في الآيات الشرعية عن طريق السمع، يعني تستمع إلى القرآن، تقرأ القرآن أو تستمع إلى آيات الله المتلوة، لأن آيات الله المتلوة هي كلها مبينة لوحدانيته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. حاميم، والكتاب المبين، وغيرها من الآيات التي تدل على أن آيات القرآن مبينة لوحدانية الله سبحانه وتعالى. كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة ومقررة لما في القرآن من وحدانيته سبحانه وتعالى. المراد إذن بالنظر يدخل في ذلك السماع، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كذلك النظر السماع يكون بسماع الآيات الشرعية القرآن. النظر يكون بالنظر في الآيات الكونية العيانية التي ترى بالأبصار، السماء والكواكب والشمس والأرض وما فيها والبحار وما فيها والإنسان والحيوان، هذه تكون أيضا النظر يكون بالبصر. وهذه الأدلة الكونية، هذه دلائل الكون، هي توافق ما دل عليه القرآن، كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى. العقل يجمع بين هذه وهذه، العقل يستدل، ينظر، يسمع القرآن، ثم ينظر في الكون، ثم يجمع بين هذه الأدلة ويعترف بصدق ما جاءت به الأنبياء والرسل. يعني هذه الأدلة المراد بالنظر على طريقة القرآن. هناك طريقة أخرى هي التي يتكلم عنها المتكلمون، يقولون أول واجب على المكلف هو النظر. ماذا يقصدون بالنظر؟ لا يقصدون به هذا النظر، لا، يقصدون به نوعا آخر من النظر، وهو المقدمات الفلسفية. يبدأ مقدمات ويسير خطوة فخطوة حتى يصل إلى النتيجة. يأتي، وهذا النظر على طريقة المتكلمين يختلف عن النظر على طريقة القرآن من حيث الوسائل ومن حيث المقاصد. من حيث الوسائل، الوسيلة القرآنية في النظر واضحة، سهلة، قريبة، فطرية، يدركها أي إنسان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أي إنسان يمكن أن ينظر هذا النظر الذي أمر الله به. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، هذا نظر سهل. وهذا النظر يؤدي إلى عين المقصود، إلى مباشرة يأمرك بأن تنظر في شيء هو بين يديك وهو سهل واضح قريب. أما وسيلة النظر عند المتكلمين فهي وسيلة معقدة، قياسية معقدة، ولا توصلك إلى عين المقصود وإنما إلى نوعه فقط. مثلا المتكلمون، إحنا الآن نستدل على وجود الخالق، سألوا أعرابيا، رجل أعرابي في البادية يرعى الإبل، ما لا علاقة له بما يقع في المجتمع، عايش وحده، يعرف الناقة ويعرف النخلة. سألوه قالوا له كيف آمنت بالله؟ استغرب من هذا السؤال، قال سبحان الله، إن البعر يدل على البعير، كي تلقى بعر في الأرض يدل على ماذا؟ على واش؟ هو خرجت من الأرض وحدها. ربي يهديك، تدل على بعير مرة من هنا. قال هم وإن الأثر يدل على المسير، عندما ترى أثر الأقدام هذا يدل على ماذا؟ على أن شخصا مر من هنا أو حيوانا مر من هنا. قال لهم إن البعر يدل على البعير، وإن هو يتكلم باللغة تاعه، هو وش يعرف؟ يعرف غير الأثر والبعر، هو يتكلم فيها. ثم قال فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأراض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ إذا كان الأثر يدل على، نستدل به على هذا السماء، شكون خلقها؟ البحار، الجبال، هذه من خلقها؟ ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وهذا هو الذي يعرف عند العلماء بقانون السببية. تسمعوا بقانون السببية، أنه ما من شيء إلا وله، ما من فعل إلا وله فاعل، ما من أثر إلا وله مؤثر. عندما تسمع الكلام، يجي إنسان يقول لك لا هذا الكلام وحده من غير متكلم، هذا لا يعقل. الكلام لابد له من متكلم، كل شيء لابد له من، كل أثر لابد له من مؤثر. فهذا الوجود ما الذي يدل عليه؟ هذه الآثار التي نراها، لأن الأشياء التي أو طرق الإدراك، طرق العلم ثلاثة: إما أن ترى الشيء، وإما أن ترى نظيره المساوي، وإما أن ترى أثره. أنت حتى تؤمن بشيء، إما أن تراه أو ترى نظيره. نشوف هذا الإنسان ويقول لهذا فلان مثله، فأؤمن بالثاني بناء على رؤيتي لنظيري، وإما أن أرى أثره. وكما قال القائل، وهذه طرق المعرفة الكبيرة، وطرق المعرفة الكبار عياننا ومثالنا وآثار، وأول منعه الجبار إذ قال لا تدركه الأبصار، والثاني منعه أتى بالنقل لأنه ليس له من مثل، لم يبق بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم السيار. فالله سبحانه وتعالى ليس له مثال، لأنه ليس كمثله شيء ولا ثاني له، ولا يرى بالأبصار لأنه قال لا تدركه الأبصار. ماذا بقي؟ بقيت الآثار، أن ننظر في أثر خلقه سبحانه وتعالى فنستدل بالأثر على المؤثر. أمر واضح. جاء جماعة من السمنية أو السمانية، وهؤلاء ملاحدة الهند، لا يؤمنون بالله، كالآن كالشيوعية الآن مثلا. جاءوا إلى الإمام أبي حنيفة، وانظر، جاءوا إلى رجلين، جاءوا إلى أبي حنيفة، وبعدها بمدة جاءوا إلى الجهم بن صفوان، نفس الطائفة، لكن سترى رد أبي حنيفة يختلف عن الجهم بن صفوان. أبو حنيفة يتبع القرآن والسنة، الجهم بن صفوان يتبع الكلام. تنظر كيف أن أبا حنيفة أصاب لما اتبع طريقة القرآن والسنة، وأن الجهم بن صفوان وقع في الضلال لما أعرض عن هذه الطريقة. جاءوا إلى أبي حنيفة وقالوا له: أنتم عالم من علماء المسلمين، كيف يعني عندك هذا العلم وهذا الذكاء وهذا الفهم وتؤمن بوجود إله؟ قالوا: وش من عقل عندك أنت، مع أنك معروف بأنك أذكى أهل الأرض، فكيف تؤمن بوجود الله؟ قالوا: فنحن جئنا لنناظرك في هذه المسألة في وجود الله. قال لهم: أنا الآن مشغول، ارجعوا غدا، أنا أفكر، ذهني مشغول بأمر عظيم، لا أستطيع أن يعني أقطع التفكير. صرفوا. في اليوم الموالي رجعوا، قالوا: ياك جاهز؟ قال: نعم. قالوا له: ما أشغلك البارحة؟ لماذا اشتغلت؟ قال لهم: أنا مشغول منذ ثلاثة بالتفكير في أمر عظيم. قالوا: وما هو؟ قال: سمعت بأن باخرة جاءت من الفرات تعج في البحر، باخرة تمشي في البحر وتشق أمواج البحر حتى وصلت إلى الميناء، فأنزلت حمولتها ثم رجعت وليس فيها عامل ولا قائد ولا ملاح. فضحكوا وقالوا: أنت مجنون، كيف سفينة تمشي في البحر وتقطع حتى تصل إلى الميناء وتنزل الحمولة ثم ترجع وليس فيها قائد؟ قال لهم: إذا كنتم لا تصدقون هذا، فكيف تصدقون أن هذا الكون كله يسير بلا قائد وبلا خالق؟ فاستحيوا من عقولهم، أصابهم الحياء وانصرفوا، لأنه أجابهم يعني جواب مناسب له. إذا كنت تعتبرني مجنونا لأنني صدقت هذه الحكاية أن باخرة جات مشات حتى الميناء وصدقت بدون قائد وصدقت هذا، أنت من باب أولى أنك مجنون. إذا كنت تصدق بأن هذا الكون وما فيه من هذه الدقة من طلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه وهذه الحركات للمد والجزر وهذه الحيوانات كلها خلقت هكذا هكذا بلا خالق، الجهم. نعم الوقت. نعم نعم أذن ونكمل إن شاء الله. نعم، هذه طريقة الجواب. جاء أيضا مثل هذه الطريقة في القرآن. نعم. نعم سأرجع إليها. جاء في الصحيح أن جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان مشركا، كان مسافرا لا علاقة له بالحرب، في الطريق مر على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، دخل المدينة معه ناقته معه بعيره، دخل إلى المدينة نظر فلم يجد أحدا من الناس، هما كانوا صلاة المغرب كانوا في المسجد، يمشي يمشي حتى وصل مر بالمسجد فسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو القرآن في صلاة المغرب، قال فلما مررت بالمسجد سمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير بن مطعم لما سمعت هذه الآية أحسست أن فؤادي قد تصدع، كان مشركا سمع هذه الآية شعر بأن فؤاده تصدع يعني تشقق، سمع الآية هذه سبحان يعني يعني أوجز عبارة يحتاج إلى تطويل، أم خلقوا من غير شيء، سؤال يطرح على كل ملحد، هل خلقت من لا شيء سؤال، أم أنت خلقت نفسك، أم خلقوا من غير شيء، هذا لا يدعيه أحد، لا أحد يقول أنا لم أخلق من غير شيء، لا شك أنه خلق من شيء، إذن من الذي خلقك، أم هم الخالقون، يعني أنت خلقت نفسك، اذكر وقت خلقت نفسك، عاود فكر وذكر متى خلقت نفسك، لما كنت في عالم العدم، مستحيل هذا. حتى الآن لو جاء إنسان وقال لك لا أنا كنت صغير قبل ما نزيد أنا خلقت نفسي في رحم أمي، هنا يأتي الجواب، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إذا أنت خلقت نفسك من خلق السماوات والأرض. فلذلك فهذه الآية كانت سببا في إسلامه لأنه رجل عاقل، انظر إلى الوسيلة، وسيلة النظر في الإسلام وسيلة فطرية قريبة سهلة توصل إلى عين المقصود يفهمها المسلم ويتأثر بها بمجرد سماعها. أما طريقة المخالفة للقرآن وهي طريقة المتكلمين فهي طريقة قياسية بعيدة. نفس الطائفة التي تقدم الكلام عنها من ملاحدة الهند جاءوا إلى الجهم بن صفوان ليناظروه في مسألة وجود الخالق سبحانه وتعالى، ناظرهم، كيف ناظرهم؟ لم يأتي بدليل هكذا بدليل بسيط يقنعهم به، لا، قال لهم يعني بعد مدة جلسوا أيام مناظرات فلم يخرجوا بنتيجة، ثم بعد ذلك يقال إنه مكث 40 يوما لا يصلي، ترك الصلاة لأنه دخل في الشك في الريب، لأنه أراد أن يناظر بطريقة المتكلمين بطريقة الفلاسفة لا بطريقة القرآن، مكث هذه المدة وهو تارك للصلاة، ثم بعد ذلك خرج عليهم وبدأ في المناظرة، قال لهم ما من موجود إلا وله صفات، كل الموجودات حتى الجمادات كل الموجودات لها صفات، إما الطول أو القصر أو اللون أو الرائحة، أو ما من شيء إلا وفيه صفات ولو صفة واحدة. قال ما دام أن هذه المخلوقات لها أوصاف، مثلا الإنسان عنده صفات، عنده الطول والعرض والسمع والبصر والإحساس، هذه كلها أوصاف، له لون، له يعني صفات سمع عقل، هذه كلها أوصاف. قال كل موجود لابد أن تكون فيه صفة فأكثر، قالوا نعم نوافقك في هذا. قال إذا كان هذا الموجود فيه هذه الصفات معنى ذلك أن الصفة لا يمكن أن تقوم بنفسها، كما أن الجسد لا يمكن أو كما يسميه هو الجوهر والعرض، قال إذا العرض لا يمكن أن يقوم بنفسه والجوهر لا يمكن أن يقوم بنفسه، ما كانش جسد بلا صفات، وليست هناك صفات بلا جسد، لابد الجسد يحتاج إلى الصفات والصفات تحتاج إلى الجسد. قال إذن فالجسد مفتقر ومحتاج إلى الصفة والصفة محتاجة إليه. قال والمفتقر غير قديم، المفتقر الذي يحتاج إلى شيء هذا ليس قديما ليس أزليا، إذن هو حادث مخلوق، وهذه التي يسميها علماء الكلام بدليل حلول الأعراض في الأجسام، ويسمونها أيضا بدليل الحدوث، وهذا هو أصل ضلال كل المتكلمين على اختلاف طوائفهم، أنهم اعتمدوا في إثبات الله تعالى على هذا الأصل وهو دليل الحدوث، يسميه دليل الحدوث أو دليل حلول الأعراض في الأجسام. ابدأ يستدل، وهذا الجسد يفتقر إلى الصفة والصفة تفتقر إلى الجسد، وهذا يدل على أن الصفة مخلوقة وعلى أن الجسد مخلوق أيضا. قال فهذا يدل على أن هذه المخلوقات كلها حادثة، كلها مخلوقة، وإذا كانت مخلوقة لابد لها من خالق، من خالق أول ترجع إليه، هذا مخلوق وقبله كان مخلوق وقبله كان مخلوق، لكن في النهاية لابد أن ترجع إلى إلى خالق واجب الوجود. أقنعهم خلاص اقتنعوا ما شاء الله، فهمنا القضية، نؤمن بوجود الله. قالوا له الآن احنا الآن دخلنا في الإسلام، صف لنا رب العالمين. قال لهم سأرجع غدا أصفه لكم. دخل البيت فتح المصحف، الرحمن على العرش استوى وهو السميع البصير. الآن إذا قال بأن الله عز وجل سميع وبصير، يقول له هنا يحل الأعراض في الصفات، إذن ويفتقر إلى الصفة، وإذا افتقر إلى الصفة فهو حادث، فعطل كل الصفات. قال لك الله عز وجل ليس بسميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا على العرش استوى. انظر لما ناظر بهذه الطريقة وقف في هذا المستنقع كيف أدى به ذلك إلى شد في القاعدة احتلل، فأدى به ذلك إلى تعطيل كل آية الصفات في القرآن. يعني انظر إلى من أين بدأ خطأ المتكلمين، من هنا، من طريقة مخالفتهم للطريقة القرآنية، فوقعوا في هذا الأمر الذي هو التعطيل، لأنه الآن لو قال لهم بأن الله عز وجل فيه هذه الصفات ناقض نفسه حتى لا يقع في التناقض، قال أنا هذه الصفات كلها مجاز، ما كانش صفة حقيقية، كلها مجاز، وعطل الصفات. ومن ذلك العهد ظهر التعطيل في هذه الأمة، وظهرت الفرقة في هذه الأمة. من زمن هذا الرجل ظهرت الفرقة، تفرق المسلمون وإلى طوائف متعددة بسبب آراء، بسبب هذا الرأي بدأها من هنا. يعني هو أراد أن يدافع عن الإسلام في أول الأمر، أن يثبت لهؤلاء الملاحدة وجود الله عز وجل، لكنه أخطأ في الطريقة، ولذلك الآن المؤلف قال على طريقة القرآن، لأن الطرق هذه طريقة منها يبدأ الخطأ أو الصواب، تنظر على طريقة القرآن تواصل طريقك على الصواب، إذا أخطأت في الطريقة هنا ستقع في الضلال، وحينئذ ستتوسع، إما أنك تتراجع فتناقض ما كنت تقرره آنفا، وإما أن تبطل هذه الطريقة من أساسها ومن أصلها. فهذه الطريقة التي دعا إليها المؤلف في الوسائل، بقات لنا المقاصد نكملوها ولا ما يكفيش الوقت؟ نعم نعم. كذلك طريقة النظر في القرآن الكريم التي أمر الله تعالى بها تختلف عن طريقة النظر عند أهل الكلام في الوسائل. الوسيلة واضحة تقدم الكلام عنها، المقاصد أيضا. النظر في على الطريقة القرآنية، ما هو المقصد؟ المقصد واضح مباشرة، يقول الله تعالى يا أيها الناس عليكم السلام اعبدوا ربكم، انتهى الأمر، اعبدوا ربكم. الهدف من الأمر بالنظر على طريقة القرآن هو العلم بالله، العلم بالله والعمل له، أن تعرف الله عز وجل بصفاته وأفعاله، وأن تعمل له بالتذلل والعبادة. هذه الهدف الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، العبادة. نعم. طريقة المتكلمين ما هي غايتها؟ ما هي هدفها؟ هدفها إثبات وجود خالق لهذا الكون فقط. ولذلك تجد علماء الكلام وأهل التصوف أفنوا أعمارهم في تقرير مسألة واحدة، وهي إثبات خالق لهذا الكون. وهل هذا هو التوحيد؟ هل هذا هو الدين؟ لا. المشركون يعترفون بأن لهذا الكون خالقا، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فرعون يقول خلقتني من نار وخلقته من طين. فرعون يؤمن بوجود الله. الطوائف نعم عفوا الشيطان يؤمن بوجود الله. الطوائف كلها إلا طائفة قليلة لا قيمة لها لأنها تكابر العقل. علماء الكلام جعلوا غايتهم وهدفهم هو شيء واحد، إثبات وجود خالق لهذا الكون. هل هذا يكفي؟ هذا لا يكفي. لو جاءنا إنسان وقال أنا أؤمن بوجود الله لكن لا أعبد الله ولا أتبرأ من الشرك ولا من أهله، هذا يكون في حكم المشركين، ليس مؤمنا. إذا كان يؤمن بوجود الله ولا يؤمن بالأنبياء ولا يؤمن بالرسل ولا يؤمن بالكتب، هل هذا مؤمن؟ هل هذا موحد؟ لا. إذن فهذا الذي أفنى المتكلمون وكذلك بعض أهل التصوف أفنوا أعمارهم في تقريره، هذا لا يصبح به الإنسان مسلما إلا إذا آمن بتوحيد الله عز وجل في العبادة وتذلل لله عز وجل، وإلا فإنه لا يكون مؤمنا ولا يكون موحدا. لأن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم لم تكن في الربوبية، كانت في العبادة في الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما الربوبية فهم متفقون على أن الله عز وجل هو خالق الكون. المشرك قديما لا يقول لك بأن هذا التمثال الذي صنعه بيده هو الذي خلق السماوات والأرض، لا، يقول كما صنعته أنا صنعته بيدي فكيف يخلق السماوات والأرض، لكن أتوسط به، أتخذه واسطة بيني وبين الله، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلابد أن نفهم بأن هذا المقصد الذي قصده المتكلمون بالنظر يخالف المقصد الذي جاء الأمر به في القرآن. إذن فطريقة القرآن تختلف عن طريقة غيرهم من المتكلمين في الوسائل وفي المقاصد والأهداف. وربما نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.